نقرأ. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان. قال اسمعوا يا قوم لا تليكم هذه الأماني هن شر أماني. أتعبت راحلتي وكلت موجتي وبذلت موجودي وقد عياني. مجهودي. أتعبت راحلتي وكلت موجتي وبذلت مجهودي وقد عياني. فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع إيماني. ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني. إلا طوائف بالحديث تمسكت تغزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا الذي تبغي فوق عبادي فوق السماء وفوق كل مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.